إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير. نور السيد من أمام الميكروفون. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها. النهارده مع كل مستمعينا في كل مكان على 819 كيلو هرتز و 107.4 اف ام، مع كاتبنا الكبير ومحللنا وصاحب هذا القلم الوطني الاستاذ احمد رفعت. مساء الخير على حضرتك يا استاذ احمد، ودايما منور فترتك. مساء النور يا فندم. نورك يا استاذ نورة. يعني دايما زي ما بقول لحضرتك، كل اسبوع بنلاقي الاخبار الحمد لله هي اللي سبقانا، سواء أخبار يعني سعيدة والحمد لله يا رب ربنا ينعم على مصر كلها بالأخبار السعيدة، أو أخبار كاذبة وبنوقف إعلام الشر عند حده. يعني طبعا إحنا في شهر يونيو بنغطي مع حضرتك ومع كل ضيوفنا الكرام إنجازات الدولة المصرية على مر 7 سنوات في جميع المجالات وجميع التخصصات، ويمكن كل يوم بيكون ليه على موجات البرنامج العام شكل وسمة بتميزه عن اليوم يعني السابق والتالي ليه في تغطية الإنجازات خاصة في هذا الشهر. زي ما حضرتك تابعت وبنتابع كلنا جولة رئيس مجلس الوزراء بنفسه ومتابعته بنفسه لمشروع تطوير حديقة الفسطاط، من الحاجات المحلية اللي يعني صحينا لقينا دايما الدولة المصرية حط عينيها عليها. مجلس النواب وهو بيقدم تقرير لخطة موازنة جديدة للعام المالي الجديد، الخبر اللي دايما بنأكد عليه واللي كنا احنا شرارة البدء فيه يعني والحمد لله، منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتغير وجه الحياة على أرض مصر. وزارة المالية دلوقتي هي يعني هذه المنظومة على جدول أعمال وزارة المالية وأمام وزير المالية علشان يعطي فيها رأيه أو يعطي فيها محددات يعني ما يصرف على هذه المنظومة. فضلا بقى عن يعني اجتماعات فخامة رئيس واتصالاته الخارجية مع قيادات الدول اللي بيه واللي على أساسه مكتب مجلس وزراء الإعلام العرب، هيناقش في اجتماعه بكرة إن شاء الله تكريس القضية الفلسطينية على الجدول العام للأجندة الإعلامية العربية ككل. وطبعا مصر أول يعني الدول على جدول أعمال هذه الأجندة الإعلامية العربية، وإحنا لينا الفخر والشرف إن إحنا دايما نغطي هذه القضية بكل تداعياتها. حاجات كتيرة وأخبار كتيرة، يعني خلينا نبدأ بالأخبار الكبيرة دي يا أستاذ أحمد، وبعد كده وإحنا يعني في وسط المواجهة هقول لحضرتك برضو أخبار أخرى، يعني بس مش عايزة يعني أشتت نفسي والمستمع. لا لا ساعة الأمر تفضل. يعني شوف اللي أجيب حضرتك إيه نبدأ بيه. هو يعني على كل حال هو كله بصراحة متداخل ويعني موصل إلى بعضه. يعني طب نبدأ من الآخر. هو طبعا حضرتك الصوت واحد حضرتك عارفة أستاذة نورة أصلا أنه المحافظة القاهرة دي رغم أن في برضو رقم يعني سلبي هقوله، بس إحنا محافظة القاهرة دي فيها أكثر من 300 حديقة، 30 تابعين لهيئة النظافة و30 تابعين لمؤسسات تانية، والباقي بقى اللي إحنا بنشوفه إحنا ماشيين في الشوارع من الحدائق العامة والمتنزهات اللي ممكن تبقى صغيرة كبيرة متوسطة، لكن محافظة كبيرة زي القاهرة ده يعتبر برضو رقم مش كبير قوي ومش قليل. لكن على مستوى مصر كلها احنا عندنا المفروض يبقى مساحات خضراء، وده برضو نتيجة برضو الإهمال السنين اللي فاتت اللي قبل 2014، المفروض يبقى عندنا 58 مليون متر مربع مساحات خضراء، احنا عندنا منهم في حدود 5.6 او في حدود 6 مليون قصدي متر مربع مساحات خضراء. ففي فرق طبعا كبير، ده بسبب الحاجات اللي اتشالت واتبنى مكانها حاجات، وبسبب يعني التغول اللي حصل على المساحات الخضراء، وبسبب الفوضى اللي حصلت في يعني طوال 40 سنة تابعة على 2014، وخاصة في أماكن معينة يا أستاذ أحمد، ومنها حديقة الفسطاط دي، وهي كانت متنفس لأهالي المنطقة دي كلها، أهالي منطقة مصر القديمة والمنيل يعني وهذا المربع الحيوي طبعا. وعشان كده هي الحديقة دي هتضم كل اللي حضرتك بتقولي عليه، ومعها متحف الحضارة وجامع عمرو ومجمع الأديان والمنطقة دي كلها. بس يعني اللي عايزين نقوله ان احنا الدولة دلوقتي مش بتعمل حاجة يعني حدائق عشان الناس تروح وتتفسح وخلاص، هو ده مطلوب ان المتنزه والناس تروح يعني تعيش اوقات من البهجه والسعاده وفي المناسبات والاعياد تروح، لكن مش بس ده، لكن كمان مرتبط الموضوع بالبيئه، وانه يبقى عندنا مساحات خضراء بتغير الجو وبتاثر على اكسجين المناطق ويبقى في هواء صحي ونعرف يعني ايه التحول الاخضر، يعني ايه الاشاره اللي برضو اللي بدا بيها فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بموضوع التحول الاخضر وكيف ندير اقتصادنا عشان يكون اقتصاد اخضر. وعلشان كده بقى المدن الجديده كلها المساحات دي، يعني مثلا ايه كلنا بنسمع ان الحكومه رايحه خلاص هتنقل العاصمه الاداريه الجديده، 360 فدان الحي الحكومي لوحده كويس، 20% مباني، الباقي مساحات خضراء. يعني عشان بس نشوف انه المدن الجيل الرابع والمدن الذكيه يبقى عارفين ان احنا رايحين مدن على اسس معياريه، يعني زي ما بيقولوا كده زي ما الكتاب ما بيقول صحيح. يعني انت المساحات خضراء وطرق والناس تعرف تتنفس والناس تعرف تبقى في روح، حتى على مرمى البصر الناس تبص يبقى مش متبقاش من الناس مخنوقه ومش طايق. لا هناك على اسس علميه، وغير بقى النهر الاخضر الموجود هناك بطوله يعني اللي يتجاوز يعني 30 كيلومتر. لكن اللي احنا لسه المعلومات اللي بنقولها دي معناها ايه؟ معناها ان احنا بنصلح حاجات كتير كانت مش مظبوطه، وانه البلد رايحه للافضل، وانه حتى واحد بتعمل عاصمه جديده مش ناسيه العاصمه التاريخيه، وادي اهو الفسطاط دي في قلب يعني القاهره. ما هو ده الجمال، يعني التوازي ده، ان حضرتك بتنشئ يعني حاجه عالميه ويعني وهتحل ازمه كبيره جدا، وانت في نفس الوقت ما نسيتش القديم ومش عايز تخليه قديم. لا لا، وعلى فكرة ده بقى ده في كل يعني انت العالمين الجديدة نفس الحكاية، المنصورة الجديدة نفس الحكاية، هناك في جبل الجلالة نفس الحكاية، في مدينة السلام شرق بورسعيد نفس الحكاية، مدينة نصر بأسيوط نفس الحكاية، كل المدن الجديدة فيها يعني بنفس المعايير، الخضرة، المساحات، الطرق لها يعني وضعها، والإنارة لها مش عارف، يعني كله على أسس مختلفة تماما عن اللي احنا نشأنا فيه، لكن اللي احنا نشأنا فيه بيتصلح اهو، مش متساب ومصروف عليه كتير، لانه افق حديقه الحصاد يوصل ل 500 فدان، فده هيغير شكل المنطقه اللي هناك، متزامن بقى ومتكامل مع التطوير اللي حاصل في منطقه مجمع الاديان ومناطق مصر القديمه. طبعا المنطقه دي حضرتك تمشي فيها دلوقتي تغيرت ملامحها يعني في كل شيء طبعا للافضل. ده من اول يا استاذ نوره، الناس بس اللي بتروح الاماكن دي او الناس اللي عارفه يعني خريطه القاهره، من اول نفى الملك الصالح، اول ما تدخل وانت داخله نفى هتلاقيه اتغير، ما عادش الكتله الاسمنتيه للرماد السيارات يعني شوهها وما فيش معالم، لا من اول ما تيجي داخله النفى هتلاقي ان نفى نفسه تم يعني تطويره وبقي على افضل ما يكون، وبعد كده تفضلي ماشيه لغايه الحديقه، وبعد كده بالتوازي مع الناحيه الثانيه على شمالك. أيوة. انت روحتي وجيتي من عند وانت جاي من المنيل او سور مجرى العيون تماما، هتلاقي ده بيتغير برضو والحال مختلف تماما، وفي تطوير حاصل في المنطقة دي كلها، من أول يعني زي ما بقولك نفى الملك الصالح، والناحية الثانية من أول إشارات المرور لعند فم الخليج لغاية ما توصلوا عند مفارق اللي بتطلع على السيدة عائشة، كل المنطقة دي بتتغير، وده هينعكس طبعا على حال الناس. إنفاق كبير وعاملين متحف الحضارة لكن شعبنا يستاهل، لأنه برضو ده تقصير كان حاصل وبيتصحح، والبلد بشعبها رايحين للوضع الأفضل يعني. وده اللي بيخلينا دايما يعني نضع أمام عيوننا كده وإحنا يعني بنشوف الصورة كلها، نشوف الصورة من كل جوانبها يا أستاذ أحمد. زي ما قلت لحضرتك، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مشروع قومي وضخم زي تطوير حديقة الفسطاط وكل المنطقة الأثرية دي، ده بيخلينا نفخر بدولتنا المصرية، ونقول ان السبع سنين اللي فاتوا كانت انجازات داخلية وخارجية على مستوى مصر والوطن العربي كله. يعني حضرتك قلت لي انا هبدا معاكي من الاخر للاول. المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب بكره ان شاء الله هيكون ليهم اجتماع خاص جدا، وعلى اجنده هذا الاجتماع تكريس القضيه الفلسطينيه في الاجنده الاعلاميه العربيه. شايف ان ده ممكن يعني يفيد القضيه في ايه، وشايف ان هو ممكن يعني يتم تناوله ازاي على جدول أعمال الأجندة الإعلامية العربية؟ أنا حدي لحضرتك يعني راحة بسيطة وبعدين يعني نطلع على موجز الأنباء إحنا ومستمعينا الكرام، وبعدين إن شاء الله نتواصل مع حضرتك على هواء البرنامج العام. شارينك دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك، وباعوا الراحة وباعوا الراحة، لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك، لبسوا هدمة شغالينك. أصوات الثورة أصوات الثورة أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا نوري وصل الأذان يا بلدنا لا تنام نوري وصل الأذان شايفين القاضية في ضمير الأيام الجاية هم شايفين القاضية في ضمير الأيام الجاية شايفين المحطة محطة الوصول عارفين إيه معنى الحرية وإزاي الكلمة الثورية عارفين إيه معنى الحرية موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية سيدتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية ساعتنا في القاهرة الواحدة ونصف موجز جديد لأهم وآخر الأنباء رئيس مجلس الوزراء يكلف بإنشاء شبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة تحيط بمشروع تطوير حديقة الفسطاط وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات في الدوحة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر وزير التعليم العالي يسلم صندوق تحيا مصر مساهمة الجامعات والمعاهد الخاصة في المبادرات الرئاسية لإعادة إعمار غزة بقيمة تصل إلى 57 مليون جنيه وزيرة الثقافة تؤكد أن إطلاق المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 تعد نقلة نوعية على طريق تطوير الخدمة الثقافية رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية يؤكدون في ختام اجتماعهم الخامس بالقاهرة ضرورة مواجهة التحديات التي طرحها وباء كورونا على أنظمة العدالة في أفريقيا رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن الحكومة يطوي إحدى أسوأ محطات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي القوات العراقية تطلق عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في ثلاث مناطق غرب العراق الدفاعات الأرضية السعودية تعترض طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة الرئيس الأمريكي يؤكد خلال لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلنطي في بروكسل ضرورة مواجهة أي تحديات جديدة مع روسيا والصين الصين تعزز من إجراءات السلامة حول محطة تايتشان للطاقة النووية جنوب البلاد للاشتباه في حدوث تسرب إشعاعي من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء شكرا لكم عودة مرة أخرى على موجات البرنامج العام والفترة المفتوحة مواجهة والكاتب الكبير المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت مساء الخير على حضرتك مرة تانية أستاذ أحمد مساء النور يا فندم أهلا مساء النور مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بيكلف بإنشاء شبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة بتحيط بمشروع تطوير حديقة الفسطاط وده النبأ يعني الأول كان في موجز الأنباء يعني استكمالا كان حديثنا لتطوير هذه الحديقة كمان هيكون في شبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة يعني قبل ما نغلق هذا الحديث وهذا الملف طالعنا موجز الأنباء بهذا الخبر يعني أستاذ أحمد احنا الحمد لله قلنا انه يعني التطوير شامل من اول الملك الصالح النفق يعني نهاية المنيل ومن عند فم الخليج احنا قلنا الحمد لله قبل الفصل ده كله بيتطور فاضل انه المناطق الخاصة بمناطق الجيارة والقادمين من المعادي من الطريق الخلفي اللي هو يعني خلف يعني اللي يعتبر وراء بحيرة العين الصغيرة اللي أيوة. برضو تطورت لأن دي ناس جاية ممكن ده يربط الطريق ده يربط الدنيا كلها لأنه ده موصل إلى مع طرق كتيرة والطريق ده كان مهجور جدا وكان مهجور جدا وده بيطلع يعني على كان مخيف الطريق ده كان مخيف بيطلع على دائري المنيف فممكن أيوة. يجيب الناس من أماكن بعيدة وطالع على الشمال على الدائري اللي بيودي القاهرة الجديدة والطمية والعين السخنة فممكن يبقى ده بقى ربط فعال جدا يربط الناس كلها فيبقى انت ممكن يبقى بعد يعني مش عشان تروحي تغيري جو ولا تعيش وقت كويس في منطقة زي حديقة الفسطاط يطلع روح الناس فلما ده يتأثر والناس تروح في نص ساعة بمواصلة مريحة ولا حاجة يبقى يومها كله لطيف مش يبقى أوله يعني مشاكل تروح فيها دوات الضريبة لا هو الحمد لله ما بقاش يعني إلى حد كبير جدا ما بقاش فيه مشاكل في الطرق في مصر في مصر كلها على فكرة أو يعني بنسبة نقدر نقول بنسبة 70% وجاري اللي أكتر من كده أكيد ما يعني لغاية دلوقتي حنوصل للمية في المية دي قريبا جدا بما أننا وصلنا للنسبة الكبيرة دي في ممكن حضرتك تقدر تقول يعني في سنوات بسيطة في عمر الإنجازات اللي حصلت لا كلها. سنوات بسيطة أنا أقول لك يا أستاذ نورة بالأرقام طالما فكرتينا يعني هو الطريق الدائري القديم اللي بيربط القاهرة والجيزة والقليبية ده اللي طوله 106 كيلومتر اللي الرئيس النهاردة بيتابعه بنفسه وتقريبا كل جمعة بيشوف إيه اللي حصل ده ابتدى حارتين يعني ابتدى حارتين واشتغلوا فيه من 86 ل 2005 تمام. يعني قعدوا حدود 19 سنة شغالين فيه انت النهاردة بتعمل لي الطريق بعد كام شهر يقول لك خلص ففي فرق سرعات طبعا واضح جدا في فرق معايير لانه لما يبقى حارتين النهاردة بتحوليه لسبعة صحيح لما استلمته هي الطرق الكباري من وزارة الإسكان يعني خليته أكتر شوية ثلاث حارات ولا حاجة النهارده بتعملي سبع حارات انا لما تمشي دلوقتي في الطرق وتشوفي التوسعه تسالي نفسك طب ده كان ما كانش ليه من الاول يعني طب صحيح. ليه يعني جايبين وجابوا كل ده ليه دخل وجابوا المسافه دي منين ده طب ما هو في طب ما هو كان في ارض اهي ليه ما عملوش من الاول لانه عارفه لما تعملي طريق على ارض اسهل من انك تيجي طريق اتعمل وتصححيه وتصلحي مساره وتظبطيه وتوسعيه ده اصعب بكتير اي حاجه جديده ان حضرتك تبدا فيها اسهل بكتير من انت تصلح يعني اللي الزمن عمله والتراكمات كلها فعلته عايز اقول لحضرتك طريق ال 30 يونيو اللي بيجيب من بورسعيد القاهره 96 او 95 كيلو اتعمل في 4 سنة يعني اتعمل يونيو 2015 نوفمبر 2019 كان خلصان يعني شو وده عرض 80 متر يعني عرضه 80 متر طريق 40 لكل اتجاه وغيره وغيره من وغيره من الطرق من الشبكات يعني الكبيرة قوي في الطرق ده تأكيد لكلام حضرتك ان الطرق في مصر اتغيرت بشكل كبير جدا طيب يعني الموضوع الثاني اللي طبعا مصر كلها يعني قلبها وعقلها ومساعدتها وكل شيء بتمتلكه مصر وتقدر انها تساعد طبعا بتساعد في إعادة إعمار غزة بكرة إن شاء الله اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب وده هيكون تكريس القضية الفلسطينية أو هذا الموضوع في أول الأجندة الإعلامية العربية المطروحة عليه هو طبعا ده موضوع مهم جدا لان هي يعني مش يعني مش عايزين نقول اللي ممكن بعض يعتبره انشاء قضيه العرب المركزيه وقضيه مش عارف لا هي فعلا قضيه الدنيا كلها مش العرب بس او لا يا لازم تبقى كده لان انا مش هتلاقي يعني قضيه متعثره مزمنه في العالم ليس لها حل حتى الان الا القضيه دي يعني احنا كان بيشاركها الاول قضيه مثلا جنوب افريقيا وحكم البيض للسود اللي هم الاغلبيه واصحاب الارض اتحلت وخلاص ما فيش لا تمييز عنصري ولا وهم بيحكموا نفسهم بنفسهم والبيض عايشين معهم بسلام والمسألة اتحلت تروحي لمناطق تانية حلول كتير يعني كل الأقاليم اللي عليها مشاكل في العالم تبقى فيها مفاوضات وفيها حلول حصلت إلا القضية دي قضية مزمنة ملهاش حل تلاقي العالم يعني تصوراته وفي شعوب تانية تصوراتها عن الموضوع خاطئة الطرف الثاني شغال في السينما تلاقي صوره العربي دي طالعه بشكل مشوه، عاملين حتى الافلام الكرتون بيوظفوها، عاملين في فيلم شهير مش لازم نقول اسمه ويعني كسر الدنيا، ملخصه انه يعني مجموعه من الناس بيحيطوا بالغلبان الصغير اللي عايش في امان وسلامه، ويعني عايز تيجي تسال اي طفل في الدول دي عارف القضيه الفلسطينيه عامله ايه، يقولوا له زي الفيلم الكرتون شفت الناس اللي عايزين ياكلوا الصغير الغلبان ده، فبيلخصوا القضيه ممكن من فيلم كرتون واحد. احنا بقى عايزين هذا الشغل يبقى موجود. طبعا ده حصل قبل كده وتقرر انه القضيه الفلسطينيه تبقى على جدول اعمال الاعلام العربي، مش عندنا بقى، ما احنا عارفين احنا عايزين الاعلام العربي يخاطب الاخرين بره ويعمل زي ما الاخرين عاملين، يشرح الموضوع صح ويوصله للشعوب، لان الشعوب اللي هناك دي هي اللي بتجيب الحكومات اللي بتاخد القرارات بعد كده. فلما الشعوب دي تبقى فاهمه لما يجي رئيس حكومه ولا بتاع ياخد قرار مش سليم ناحيه القضيه دي الشعوب دي تحاسبه. النهارده اللي الراي العام في اوروبا اتغير غير الاول خالص، لانه شاهد يعني هذا الجيل او الجيل اللي قبله التابع الاتفاقين الفلسطينيتين اللي عدوا من خلال العشرين سنة اللي فاتت، فعارف القضية صح. في شعوب تانية لسه الولايات المتحدة الأمريكية عايزة شغل، في شعوب في بريطانيا في كندا عايزين شغل كبير، المراكز الإعلامية العربية تشتغل، المستشارين الإعلاميين في السفارات العربية تشتغل، لو اتحدوا هيعملوا شغل كبير جدا. لكن القضية تستاهل، قضية تستاهل، قضية عادلة، وقضية شعب اتخذت أرضه وملوش لا دولة ولا تمثيل ولا حقوق، ومضطهد وبتقتل كل يوم، وبتاخد أراضي كل يوم، وبتتصادر ممتلكاته كل يوم، وزرعه بيقتلع كل يوم، وأحجاره بتتهد كل يوم، وكل يوم في جرحى وفي أسرى. فكده يعني حرام أن يستمر هذا الظلم، وده دور مهم للإعلام ووزارة الإعلام العرب، بس إنهم يحطوا خطة تبقى مستدامة زي ما بيقولوا. صحيح. كمل بقى. صحيح يا رب إن شاء الله يا رب. يعني إذا كانت الفكرة بتصل بفيلم كرتوني أو بمناقشات أو بحلول واقعية، المهم إن الفكرة تصل ويكون لها حل. يعني نتمنى ودعواتنا ليهم يا رب، وكمان مساعدتنا وكل قلوبنا معهم. كاتبنا الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، حضرتك أكيد فاكر إن إحنا يعني من كنا من بكورة الإذاعات والإعلام أو وسائل الإعلام اللي يعني نبذت في موضوع منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتغير من وجه الحياة على أرض مصر. المنظومة دي دلوقتي يعني واصلة عند وزارة المالية، شايف حضرتك الخطوات الجاية ممكن تكون يعني أسرع ولا بنفس الخطأ اللي هي يعني متخذاها هذه المنظومة؟ لا يا شوف يا أستاذ نورة، احنا اللي عرفناه من الرئيس السيسي السنين اللي فاتت، واحنا قلنا بالحرف هنا في هذا البرنامج، قلنا الرئيس السيسي سيختصر المدة المقررة من 15 سنة إلى أقل من كده، وفعلا قال لازم المنظومة تخلص خلال 10 سنين. أنا اعتقادي الشخصي إنها ممكن يعني قبل 10 سنين كمان تبقى كملت، لكن ليه الدولة قالت 10 أو 15 سنة؟ لأن ما بيبقاش الوهم الدولة دلوقتي زي أزمان فاتت. النهاردة في مصداقية، في قبل الناس ما تروح تتكلم على تأمين صحي لازم المستشفيات تتغير وتتحدث وتبقى جاهزة لاستقبال الناس، لازم مستشفيات القطاع الخاص تتعود وتاخد انه في يعني علاقاتها تبقى مختلفة الفترة اللي جاية، ويبقى في تعامل مالي مع هيئة تانية، مش لازم يعني السلوك اللي كان بيحصل قبل كده ونوقف الناس ويدفعوا تأمين الأول ويبقى الناس بتنزف قدام المستشفى وعايزين فلوس تتحط في الأمانات. كل الكلام ده محتاج يتغير، انت محتاجة معدات، محتاجة أجهزة أشعة، محتاجة ترتيبات كتير، محتاجة صيدليات، محتاجة أطباء يتمرنوا وتدريب. تفتكر حضرتك دي خطة وزارة المالية دلوقتي أو هو ده اللي بيدرس داخل أروقة وزارة المالية دلوقتي؟ ده وزارة المالية عليها أن توفر الاعتمادات لهذا الكلام، وزارة الصحة عليها أنها توفر الجزء الفني الأجهزة، وانت الحمد لله عملت يعني هيئة مشتريات موحدة علشان يبقى كله ما على المكشوف، ما يبقاش في أي مشاكل في شراء الحاجات اللي زي كده، وعليها أنها تدرب بقى الأطباء خصوصا الشبان اللي لسه متخرجين وتأهلهم للتعامل مع هذا النظام اللي هيبقى ساري على المصريين كلهم. انت الحمد لله عاملة قانون باشتراك موحد من داخل الناس مش من مش يعني مش مبلغ ثابت، لا يعني الدخل حسب اشتراك حسب الدخل، فالغني هيدفع اكتر من الفقير. اللي عامله نسب للاشعه والتحاليل والحاجات، عامله نسب للعمليات الجراحيه، عامله اداره، يعني عامله فصل بين الاداره وبين الهيئة. كان الاول في حاجه واحده، فالحكم هو القاضي، هو القاضي هو الحكم هو يعني ما كانش قادره تحاسب حد. النهارده في فصل بين ده وبين ده، فهتوصلي الى يعني افضل واجود خدمه ممكن تقدم. ابتدوا ب يعني محافظات ممكن يكون عدد سكانها قليل، كانت حظها من الخدمه الصحيه افضل، ممكن ليها بعد تاريخي زي بورسعيد، حقها نعوضها يعني يعني نابت عن مصر كلها في مواجهه اكثر من عدوان ومدافعه الثمن هي وشعبها كبير. صحيح. والمدينه وصمدت العظيمه سنين وقرون ومن حقها ومن حقها ان احنا يعني نعوض شعبها اي حاجه نقدر نعملها. لكن مصر كلها تستمتع بهذا القانون، والحمد لله قانون مش بيستثني فئات ولا بيستثني امراض ولا يعني كل عيوب القوانين اللي فاتت، وحكاية انك تروح برشتة وتصرف لك برشتة تانية وعندك ادوية وتاخد ادوية غيرها ويقول لك اصل هو نفس المادة الفعالة، اصل الدكتور ما جاش النهاردة، اصل انت ما حجزتش، كل العيوب اللي كان. عشان كده لازم الناس تبطل حكاية ما هو كان عامل التأمين القديم، يعني انسى التأمين القديم تماما، انت رايح لمستوى مختلف تماما بلوائح جديدة بتصورات جديدة بإمكانيات جديدة، عشان الإمكانيات دي تبقى جاهزة لاستقبال حضرة المواطن. كانت الفترة دي اللي ما كان ممكن يقول لك إيه التأمين الصحي الشهر اللي جاي نطبقه، هنطبقه على قديمه وهتحصل نفس المشاكل. لكن واخدين والحمد لله أصلا إنه قطاع الصحة يعني شهد بإنفاق عالي، وزادت الميزانية السنة اللي فاتت 20 مليار جنيه، ولسه متكلمين الأسبوع اللي فات هنا مع حضرتك أو مع حلقة السبت على المبلغ اللي قررته وزارة التخطيط لمتطلبات وزارة الصحة العاجلة. فالقطاع نفسه شاهد نهضة قبل يعني بالتوازي مع التأمين. فاعتقادي أن السنوات هيتم اختصارها، لأنه ثالث سنة مستشفيات كتير تتطور والحمد لله. المرة ذكرنا عدد يعني اسماء المستشفيات اللي في الطريقة او اتطورت وتسلمت فعلا، لكن جت ازمة كورونا للأسف حولت عدد كبير منها الى مستشفيات عزل. تمام. الناس ما استمتعتش باللي حصل من تطوير، كله كورونا يعني اربكت الناس وخدت المستشفيات في سكة مواجهة كورونا، لكن في مستشفيات كتير ما كانش ليها اي معنى. النهاردة اجهزة تلاقي مثلا 60 يعني مكان للاستقبال، و20 جهاز أشعة جديد، و10 مثلا غرف عناية مركزة. وأهم حاجة بس دلوقتي ماشية برضو مع الخطة دي أستاذ أحمد بالتوازي معها، إن القضاء على قوائم الانتظار، يعني إذا إحنا فعلا نجحنا في الخطة دي في القضاء على قوائم الانتظار وفي سرعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لكل مواطن، يعني احنا بنحلم على فكرة باليوم ده. على فكرة يعني زي ما حضرتك فاكر احنا بدأنا بيها في فترة مواجهة، وقلت لحضرتك ايام ما كنت بتشرفنا داخل الاستوديو وقبل يعني محنة كورونا، احنا بنحلم فعلا باليوم ده، اليوم اللي يكون فيه تأمين صحي لكل مواطن على أرض مصر. ما فيش حاجة اسمها هو معاه فلوس فيتعالج ومعهوش فلوس ما يتعالجش أو يتأخر علاجه. لا لا طبعا. وده يعني نشاط من فخامة الرئيس ومن الدولة المصرية، يعني الحمد لله، الحمد لله عليه، الحمد لله. تبقى الإحصائيات فبراير اللي فات اللي حضرتك لسه قايل عليه، كشوف أو قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، عدت يعني 256,234 عملية وحالة تم التعامل معها، لأن في حالات بتروح بيتم علاجها يعني بيتم التخلص من المشكلة الصحية علاجيا. في ناس كانت بتعتقد أنه ما فيش حل غير الجراحة، بتروح تلاقي علاج دوائي. فدول عدوا 256,234 في فبراير اللي فات، يعني دلوقتي قولي مثلا وصلنا ل 900,000 حالة من ساعة ما ابتدت المبادرة، فطبعا رقم كبير جدا. كانت الناس بتشتكي ومفيش حد يعني سائل فيها، وكانت في ناس بتشتكي على سرير المرض ومعتقدة ان دي النهاية وانه خلاص يعني الاجل اقترب. بتيجي المبادرة دي بتحيي الامل وبترجع 900,000 مواطن إلى الحياة مرة أخرى، ومعهم طبعا حواليهم 900,000 أسرة وعيلة ومصلحة حكومية كلهم أصدقائهم وأهلهم وأصحابهم شوفوا وتعالجوا والحمد لله. يعني ما أنا بقول لحضرتك إحنا بنحلم باليوم ده، هنفضل نحلم بيه إن شاء الله، وهيبقى قريبا جدا جدا هيتحقق بإذن الله. هنروح لفاصل بسيط جدا ونرجع نكمل حوارنا مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. تفضل. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يا حلالي ساعدنا. مد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا، نادي نادي نادي نادي علينا، نادي علينا، مد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا، نادي نادي نادي نادي علينا، هون ارواحنا يا مصر علينا، يسقط نجم شهيد علشاني، يطلع نجم جديد ويلالي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، طبعا أحلى بلد بلدي، وهتفضل أحلى بلد إن شاء الله عشان نفضل نقول تحيا مصر. صح يا أستاذ أحمد ولا لا؟ طبعا. رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية أكدوا في ختام اجتماعهم بالقاهرة، ده كان الاجتماع الخامس، على ضرورة مواجهة التحديات اللي طرحها وباء كورونا على أنظمة العدالة كلها في أفريقيا. كاتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، شايف أصلا حضرتك اجتماعهم في القاهرة يعني إشارة لإيه؟ وإحنا على مدار الأيام السابقة تابعنا وكنا في تغطية خاصة لهذا الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية في القاهرة، شايف يعني توصياتهم يعني ممكن تفعل إزاي؟ وشايف طبعا اجتماعهم في القاهرة دلالة على إيه؟ دلالة على الإصرار على تنفيذ قالوا بقى الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، أو ساعتها كان اسمها منظمة الوحدة الأفريقية سنة 63، لما حطوا خطة ل 2063. فاكرة لما الرئيس السيسي اتكلم على دور مصر في تنفيذ هذه الخطة لما ترأسنا الاتحاد، وقلنا أنه يعني تصوراتنا لازم نكملها، يعني جيل يسلم جيل لغاية ما نوصل. طبعا الناس قاعدت تقول لك طب احنا يعني ايه علاقتنا ب 2063؟ ما كانوش فاهمين ان ده ذكرى مرور 100 سنه على تاسيس المنظمه اللي تحول بعد كده اسمها الاتحاد الافريقي. اي جهد يساهم في دفع بقى افريقيا توصل حتى للحاله اللي عليها الاتحاد الاوروبي، يبقى احنا عاملين شغل ايجابي جدا ومحترم. يجي وزراء اعلام افريقي، يجي رؤساء مستثمرين افريقي، يجي وزراء خارجية أفرق، أي جهد يتعمل بيصب في هذا الاتجاه. فطبعا القضاء في مصر عريق ولي يعني سمعته الطويلة، الحمد في بلاد تانية نفس المكانة، في بلاد تالتة لسه يعني واخدة استقلالها قريب، ابتدى وكان فيها حكم قبلي وكان فيها حكم يعني ديكتاتوري، ابتدت الأمور رايحة للأفضل وابتدى القضاء ياخد مكانته. لما كل الجهود دي تصب في هذا ويبقى في تعاون وتصب في اتجاه 2063 ونوصل للحالة اللي عليه الاتحاد الأوروبي، يبقى احنا عاملين جهد لصالح شعوب القارة، جهد رائع. عايز أقول لحضرتك أنه طبعا حضرتك عارفة، بس بنتكلم سادة المستمعين من خلال حضرتك، أنه الاتحاد الأوروبي ده ابتدى الجمعية للفحم من 6 دول، قاعد يكبر كده لغاية ما عمل السوق الأوروبية المشتركة وتعاود لغاية بقى ما بقى الوسط دلوقتي عملة واحدة، وما عادش فيه بقى المارك الألماني ولا الفرنك السويس الفرنك الفرنسي، خلاص لغوا كل الكلام ده، العملة اليورو بقى الأوروبي، ولغاية ما هيوصلوا في يوم من الأيام إلى الولايات الأوروبية المتحدة زي ما عملت الولايات المتحدة الأمريكية. فأفريقيا تأخرت كتير، لأن طبعا استعمار فضل فترة طويلة، ده أثر على ثقافة الشعوب ووعيها، كانش عارفة مصلحتها ولا عارفة يعني معنى أن الشعوب دي تتحد وتبقى في تجارة بينية وما فيش جمارك وما فيش يعني العراقيل تتحط بين الدول، وأن ده في الآخر هيؤدي إلى رفاهية الشعوب دي. ده حصل متأخر هذا الوعي. ابتدى النهاردة القائمين على مصالح المؤسسات المختلفة، مؤسسات المحاكم الدستورية، مؤسسات زي ما قلنا قبل كده الاقتصادية السياسية، ابتدوا يبقى الوعي أكبر، ابتدت بيسحبوا شعوبهم وراهم ناحية يعني الوحدة إن شاء الله. على الأقل إذا مش يبقى في الولايات المتحدة الأفريقية، يبقى في اللي احنا قلنا عليه، ما فيش جمارك، في انتقال سلع، انتقال أفراد، انتقال أموال، الإرهاب ما فيش، الجهل ما فيش، البيئة النظيفة، الأمراض المتوطنة انتهت إلى آخر. فده جهد محترم رايح في الاتجاه الصحيح. يا رب دايما، ويا رب دايما القاهرة تفضل محتضنة جميع الاجتماعات الخاصة بجميع القضايا العربية الملحة المعروضة دايما على جدول أعمال كل قادة رؤساء المحاكم الدستورية العليا أو المحاكم الإفريقية أو يعني جميع من لهم القرار داخل الوطن العربي. أستاذ أحمد رفعت النهاردة يعني أخيرا، بس آخر جزئية هقولها لحضرتك، اليوم العالمي للتبرع بالدم، وبرده الحمد لله احنا كنا في تغطية لهذا الحدث ولهذا اليوم يعني من الصباح على موجات البرنامج العام. عايزة كلمة يعني حضرتك توجهها لكل مستمعينا والشعب المصري، يعني قدم صورة حية من الإنسانية في يعني طبعا في مواقف كتيرة، وكان آخرهم في قطاع غزة، إعمار قطاع غزة وتبرعهم بالدم للجرحى والمصابين الفلسطينيين اللي المستشفيات المصرية فتحت أبوابها ليهم، وخاصة طبعا يعني المصريين والمواطنين المقيمين على الحدود هناك. حياتك تقول إيه في اليوم العالمي للتبرع بالدم، لأن هو يعني يوم مهم جدا وعايز استراتيجية خاصة من الوعي لكل مستمعينا والمواطنين ونوعي أنفسنا طبعا أولا وأخيرا. والله ده عمل إنساني رائع ملوش مثيل للأمانة، يعني لأنه ما فيش أروع من أنه جزء من جسد أي حد يطلع منه علشان ينقذ أرواح آخرين. في الأزمة اللي في غزة الهلال الأحمر المصري قال التبرعات والمالية والتبرع بالدم فاق الحد، يعني الناس المصريين أثبتوا إن هم عند حسن الظن بيهم في أي يعني مشكلة أو أي أزمة بتحصل. لكن في الداخل بقى إحنا الحمد لله عندنا مؤسسات كبيرة جدا، يعني أنا طبعا يعني كنت عارف من الأول، بس الصدفة خلتني من أيام قليلة كنت في هيئة المصل واللقاح وشفت قد إيه، بسمع عنها كتير ورحتها قبل كده، لكن أول مرة أشوف بنك الدم وأول مرة أشوف قد إيه المؤسسة دي عريقة وكبيرة ومنظمة بشكل كبير. بنوك الدم في مصر عدد كبير من المستشفيات بمنظم غير الأول بشكل كبير جدا، بنشوف حتى في الشوارع لما بتبقى في حملات نشوف قد ايه المصريين واقفين مستعدين يتبرعوا بدمائهم علشان آخرين. بتبقى دي البنوك لما بتبقى عمرانة بالدم انت جاهزة ليه، مش بس حكاية حروب ولا حكاية حتى عدوان في غزة، ما موقف طارئ احنا كنا قده الحمد لله، لكن بتبقى في حوادث طرق، بتبقى في امراض مستعصيه، بتبقى في عمليات جراحيه عايزه نقل دم فورا، بتبقى في امراض، في مرضى محتاجين عندهم يعني في حاجات في الدم لما بتنقص الاكسجين بيقل وبتبقى في مش زي الهيموجلوبين كده. صحيح. لو العدى كسر نزل عن 8 او 7 بتبقى في مشكله في التنفس وفي اكسجين الدم. العلم كله قايل ان التبرع بالدم ده بالعكس بيدي تنشيط للدوره الدمويه جوه الانسان، وانه حاجات زي الطحال والاعضاء دي بتشتغل وتعوض الدم سريعا. فالناس ما تخافش، اللي قادر يتبرع اذا صحته تسمح يتفضل، لانه مش هيبقى في ثواب اكبر من كده انه ينقذ حد والام وجرحى ومرضى وعمليات وحوادث طرق. بنتهز وجود حضرتك معانا، وبنفكر مستمعينا بالحوار اللي دار صباحا معانا مع دكتوره سهام الباز مدير عام بنك الدم بجمعيه الهلال الاحمر المصري، وقالت نفس الكلام اللي حضرتك تفضلته وقلته. كل اللي يقدر يتاكد ان الهيموجلوبين بتاعه 13، يعني ده كمان للرجال او السيدات، يعني هي ما هو 13 المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي يبدا يتبرع وهو ما يكونش عنده اي امراض. وطبعا فسر كل ده في كلامها كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودايما توافينا بالمواجهة الصحيحة والسليمة والوطنية على موجات البرنامج العام. شكرا لك. الله يخلي حضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحت بإيديه. مصر ولادة ودايما هتبقى رائدة في كل حاجة إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة اليوم العالمي للتبرع بالدم، كل إنسان معافى وربنا أنعم عليه بهذه الصحة، ويعني والمواصفات للتبرع بالدم تنطبق عليه. أتمنى أن هو يتوجه ل يعني مراكز تبرع بالدم. كنا معاكم في مصر لحظة بلحظة، خالد عيد وقبله شيماء أحمد، كل الشكر ليهم. أشرف البهي رئيس التحرير. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا عبر موجات البرنامج العام في هذه الفترة المفتوحة. كنت معكم نور السلام. عزيزي المستمع، اضبط ساعتك على موجتنا، موجة البرنامج العام الساعة الآن 2:00.